الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا بالأمس أو في اللقاء السابق أخذ شيء من أبواب نواقض الوضوء، ونستكمل اليوم في هذا الدرس وغدا إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب نواقض الوضوء: باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. باب الوضوء من النوم لليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نأخذها حديثا حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان ما ورد من الأحاديث على مختلف رواياتها وطرقها فيما يتعلق بحكم النوم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء. فذكر حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني هذا في موضوع المسح، نعم، على الخفين، وبين أنه يكون لمدة 3 أيام في السفر، ولا تنزع يعني يمسح لمدة 3 أيام إلا إذا كانت هناك جنابة، فيجب نزع الخفين والاغتسال، لأنه لا يمسح على الجنابة مع الشسم على الخفين مع وجود الجنابة. ثم أكمل الحديث وقال: لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. بالحديث الشيخ الشوكاني ذكر بعض رواياته كذا إلى آخره، لكن الحديث صحيح، صححه الترمذي ورواه الإمام أحمد إلى آخره. شاهد فيه في هذا الباب في ذكره قال: لكن من غائط وبول ونوم. هذه ذكرها من موجبات الوضوء، من موجبات الوضوء، يعني أنه إذا توضأ فيحتاج إلى أن فحصل شيء من هذه الأشياء يحتاج إلى أن يعيد وضوءه فيمسح، إذا كان مسافرا يمسح الخفين 3 أيام. فذكر من موجبات الوضوء النوم، البول والغائط والنوم. ذكر النوم من موجبات الوضوء، البول والغائط اتفاق أنها من نواقض الوضوء موجبة للوضوء، وذكر معها النوم. فالحديث فيه دلالة على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. هذا الحديث. قال: مسألة الكون النوم ناقضا للوضوء اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا على عدة مذاهب. الشيخ الشوكاني نقل عن الإمام النووي 8 مذاهب في المسألة، 8 مذاهب في المسألة، بناء على روايات وأحاديث وردت، منها ما هو الصحيح المعتمد المعتبر، ومنها ما تكون رواياته ضعيفة أو مؤول، يعني يكون محمول على الروايات الأخرى. النوم أيضا إما أن يكون كثيرا مستغرقا بمعنى أنه يزول معه الإدراك والإحساس، وإما يكون قليلا لا يزول معه الإحساس. هو بعض أهل العلم أدخله بأن باعتبار النوم هو في حد ذاته ناقض للوضوء، وكثير من أهل العلم يقولون ليس هو في ذاته ناقض للوضوء، إنما هو مظنة نقض الوضوء، لأنه يدخل في ماذا؟ يعني في زوال العقل. زوال العقل بجنون أو سكر أو نحوه هذا لا شك أنه موجب للوضوء. والنوم في حالة النوم الإنسان يذهب عنه إحساسه وإدراكه، فيحتمل أن يحصل منهما يوجب الوضوء ناقض الوضوء. ولهذا جاء الحديث الآخر كما سيأتينا في رواية علي رضي الله عنه ورواية معاوية رضي الله عنهما جميعا، العين وكاء السهم. العين وكاء السهم، وكاء يعني الرباط والسهم يعني الدبر، فيقول الحديث وكاء بمعنى أنه ما دمت يعني يقظا فتمسك أما أن يخرج شيء من السبيلين من خارج المكان الغائب، وإذا حصل النوم انفك أو حصل الارتخاء الأعضاء وكذا، وحصل ما يمكن أو حدث ما يمكن أن يكون ناقض الوضوء. فالنوم مظنة الحدث، مظنة نقض الوضوء، وليس هو في حد ذاته ناقض الوضوء على قول كثير من أهل العلم. لكن نحن ننظر إلى الدليل الشرعي من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله يعني الدال على الحكم، أن النوم مطلقا، هل النوم مطلقا قليله وكثيره ناقض الوضوء، أو النوم الكثير هو الذي، أو أن النوم مطلقا ليس بناقض للوضوء، أو أن النوم الكثير المستغرق الذي يسمى صاحبه نائما هو الناقض الوضوء وما عداه من الغفوة والخفقة والخفقتان يعني ليس بناقض الوضوء، أو أن النوم في أثناء الصلاة لا ينقض وفي خارج الصلاة ينقض، أو النوم في حالة من حالات يعني حالة الإنسان إما قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ينقض أو لا ينقض، أو أيضا في حالة الاضطجاع فقط. أقوال منشأها روايات وردت منها الصحيح المعتمد ومنها ما يحتاج أو ما فيه نظر. الشيخ الإمام الشوكاني ذكر هذه الأقوال نقل عن الإمام النووي في شرح مسلم، ولا بأس يعني استعراضها، ونعرف بعد ذلك القول الأرجح من هذه الأقوال إن شاء الله. فيقول قد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم. الأول أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، يعني النوم ليس هو في حد ذاته ناقض، فقالوا لا ينقض الوضوء يعني لأنه لا يعتبر معه الشخص يعني قد زال عقله ولا حصل منه حدث يشعر به أو يكون ناقما للوضوء. وقال هو محكي عن أبي موسى الأشعري من الصحابة، وسعيد بن المسيب وابن المجلس وحميد الأعرج من التابعين، وما هو مذهب الشيعة يعني الإمامية. وذكر في بعض كتبهم عمرو بن دينار من التابعين أنه ممن يذهب إلى ذلك. ودليلهم، دليل هؤلاء الذين يقولون إن النوم ليس بناقض للوضوء، نحن الآن نذكر المذاهب ثم بعد ونشير إلى ما ذكروه من الأدلة، ثم بعد ذلك نبين الراجح المعتمد يعني الذي دليله صحيح أصح أقوى، كل له دليل، لكن الدليل الأقوى هو الذي يجب اتباعه والعمل به. فهؤلاء استدلوا بحديث أنس، سيأتينا حديث أنس رضي الله عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، معنى ينامون وهم منتظرين فتخفق، والنائم إذا نام وهو جالس يخفق يعني تخفق رؤوسهم يعني إيش؟ تهتز أو تنزل من إن خفق رأسه يعني ارتخى عند بسبب النوم. نعم، فهذا دليل القائلين بأن النوم لا ينقض، دليلهم أن فعل الصحابة، فعل الصحابة، لأن أنس رضي الله عنه يحكي يقول كان أصحاب، كان هذه يعني كانت تفيد الاستمرار، ها في الوضوء الماضي والاستمرار فيه. يعني ان الصحابه رضي الله عنه لما يقول الصحابه يقصد به يعني من عرف من الصحابه، وهم فيهم كبار الصحابه، يعني كبار الصحابه انس من صغار الصحابه، ويحكي ويقول كان اصحاب رسول الله بما فيهم، يدخل فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابه، ويقول كان كبار الصحابه بمعنى انه لم يذكر ان احدا خالف في هذا او انكر عليه. فكانوا ماذا يفعلون؟ ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء أو كذا، حتى تخفق رؤوسهم، إذا يحصل لهم نوم، يحصل منهم نوم أثناء انتظارهم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوفاهم. هذا الحديث في الحقيقة فيه بيان نصه وظاهر دلالته أن النوم كان في أثناء انتظار الصلاة، وظاهره أنهم كانوا في انتظارهم جلوس، يعني جلوسا في انتظار الصلاة. لكن هؤلاء أصحاب هذا المذهب أخذوا مطلق هذا الحديث وقالوا الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فلا يعتبرون النوم ناقضا للوضوء. لكن فيه نظر، لأن الحديث لا يدل على أن النوم بإطلاقه ليس بناقض، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا يعني حكاية عن فعل الصحابة، فيحتاج إلى التأكد هل أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم يقرهم. والظاهر أنه أقرهم، الظاهر أنه أقرهم، لأن أنس لما يروي أنه أصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك، ولو كان فيه عليه إنكار من الرسول عليهم ما سكت عنه أنس. إذا من حيث حصوله من الصحابة حاصل، لكن من حيث أنه يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لا، لا يدل على هذا، بل غاية ما فيه أنهم في أثناء انتظارهم للصلاة يحصل منهم نوم، وغالبا الذي ينتظر الصلاة ينتظرها جالسا أو أو أو أو, أو نائما مضطجعا، ينتظرها مضطجعا، ينامون انتظار وهم جالس جلوس، فإذا قامت الصلاة يحصل لهم الغفوة وال يعني والخفقة والخفقتان، ثم ينتبهون فيقومون يصلون. ففيه الدلالة على أن النوم في أثناء انتظار الصلاة وهو جالس هذا جائز وليس بناقض للوضوء، هذا غاية ما فيه. لكن هؤلاء أصحاب هذا المذهب استدلوا به على أن النوم ليس بناقض مطلقا وليس لهم فيه دلالة. المذهب الثاني، إذا عرفنا أن المذهب الأول الذي يقول أن النوم ليس بناقض الوضوء مطلقا ليس له دليل صحيح، ودليل حديث أنس لا يدل على ما ذهبوا إليه. المذهب الثاني قالوا أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، النوم مطلقا ينقض الوضوء قليله وكثيره، حتى يقول النووي وهو مذهب الحسن البصري من التابعين والمزني وابي عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه، وهو قول غريب عن الشافعي، قال ابن المنذر وبه اقول، يعني ابن المنذر وان كان من اصحاب الشافعي من اتباع الشافعي يقول وبهذا القول اقول، قال وروي معناه عن ابن عباس وابي هريره من الصحابه ونسبه في البحر الى العتره، الا انهم يستثنون الخفقه والخفقتين. هذا المذهب الثاني مقابل للمذهب الاول تماما، يقول النوم كثيره وقليله ناقض للوضوء. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بحديث الباب مطلق، حديث الباب قال كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نمسح على الخفين إذا كنا سفرا ثلاثة ليال إلا من جنابة، قال إلا من إيش؟ من غائط وبول ونوم، مطلق، ولم يقل نوم كثير أو قليل في أثناء الصلاة أو في خلافها أو إتباع، يعني مطلق. فهنا قالوا إذن فالنوم ناقض للوضوء، لأنه عده الراوي عده وذكره من مع ما ينقض الوضوء اتفاقا، البول والغائط ينقض الوضوء اتفاقا أو لا، وذكر الصحابي في روايته هذه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوضوء من هذه الأشياء، البول والغائط وإيش والنوم، فدل ذلك على أن النوم مطلقا بإطلاقه لهذا الحديث ينقض الوضوء. نعم، قال واستدلوا أيضا بحديث علي ومعاوية، حديث علي الذي قرأناه لكم ذكرناه لكم قبل قليل، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السحر، وفمن نام فليتوضأ، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وسئل عنه الإمام أحمد، حديث معاوية أيضا فيه قريب من لفظه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ارتخى رواه أحمد والدارقطني. والسهم كما قلنا حلقة الدبر. فسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث هذين الحديثين أيهما أصح، قال حديث علي عن حديث علي ومعاوية، فقال حديث علي حديث علي أثبت وأقوى. إذن كلاهما ورد بطريق يحتج بها أو طريق يعني معتبرة، ولكن حديث علي أقوى والمعنى واحد، المعنى فيهما واحد، علي النفوذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين كأسه فمن نام فليتوضأ. فهذا مع حديث صفوان بن عسان دليل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء، يعني هو في حد ذاته ليس بناقض، ولكنه لأنه مظنة نقض الوضوء، الحديث يدل عليه العين وكاء السهم، بمعنى أن النوم مظنة يحصل حدث، وبناء على ذلك بني عليه هذا الحكم أنه ناقض للوضوء، فاستدلوا به على أن النوم مطلقا قليله وكثيره ينقض الوضوء، استدلوا بهذين بهذه الثلاث الأحاديث، حديث صفوان وحديث علي وحديث معاوية. لكن في الحقيقة هذه الأحاديث في الاستدلال بها على أن النوم مطلقا ينقض الوضوء. كيف؟ أما حديث صفوان بن عسان فغاية ما في دلالته أنه ذكر نوم من جملة نواقض الوضوء التي يعني يتوضأ معها فيمسح إذا كان مسافرا، لكن غاية ما في هذا أن فيه دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ما هي دلالة الاقتران؟ أنه ذكر شيئا مع أشياء متفق على حكمها فيلحق بها في الحكم، أنه قال لكن يعني لكن كان يأمرنا أو كان كنا نمسح في الوضوء نمسح عند الوضوء من بول وغائط أو غائط أو نوم أو ونوم، يعني ذكر أن هذه التي توجب الوضوء فيحصل معها المسح. البول والغائط كما قلنا متفق على أنها نواقض الوضوء أو تنقض الوضوء، والنوم ذكر معها فمن باب دلالة الاقتران قالوا ما ذكر النوم مع البول والغائط إلا لأنه ناقض الوضوء، وهذه دلالة اقتران. ودلالة الاقتران كما قلنا ما هي؟ هو أن يذكر شيء يعطى بعطف مع شيء متفق على حكمه فيأخذ حكمه ودلالة الاقتران مختلف في قوتها عند أهل العلم، وهي من أضعف يعني الدلالات. فالحديث يدل بهذه الدلالة على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء بدلالة الاقتران لأنه ذكر مع البول والغائط، لكن هناك أحاديث أخرى تعارضه وتدل على أن النوم ليس بإطلاقه ناقض الوضوء، وإنما النوم في حالات معينة، وهذا الذي سيأتينا في المذاهب الأخرى وفيما سيرجحه الشيخ وما هو الراجح إن شاء الله في المسألة. المذهب الثالث أن كثير النوم وقليله لا، بل أن كثير أن كثير النوم ينقض بكل حال، النوم الكثير وقليله لا ينقض بكل حال. يقول النووي وهذا مذهب الزهري من التابعين وربيعة والأوزاعي ومالك من الأئمة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، إحدى الروايتين عن أحمد أن النوم الكثير ينقض والقليل لا ينقض، واستدلوا بحديث أنس الذي فيه أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفض رؤوسهم فيقومون يصلون، وهذا دلالة على أن هذا النوم يسير، لأنه في انتظار الصلاة ما نتصور أن يكون هناك نوم شديد أو كانوا مضطجعين ينامون أو لا كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة، فهذا نوم يسير حصل فلم يتوضعوا منه، فالحديث دليل على أن النوم القليل لا ينقض. نعم. قال واستدلوا بحديث أنس الآتي فإنه محمول على القليل. نعم. وحديث استدلوا بحديث آخر من استحق النوم فعليه الوضوء. حديث نوع من استحق النوم، يعني من استحق أن يسمى اسم نائم، يعني نائم حقيقة، الذي يسمى نائم حقيقة من هو؟ الذي يغفو يعني تراه قليل ثم يغفو وانتبه، ماذا تقول له إذا أردته أن يكون معك؟ تقول لا تنم. لا تنم. يعني هو قد حصلت منه وفاء فلم ينم، لا هو يحاول والنوم يداعبه على ما يقولون أو يعني يحاول معه، إذا فهو لم يدخل في النوم. لكن إذا وجدته مضطجعا وشخر على ما يقول هذا التشخير وتسمع له صوت، هذا الذي يسمى فلا نائم. تمام؟ ولو سئلت عن ذاك الذي مرة يخفض رأسه قليل ثم ينتبه مرة، هل هو نائم أو ليس نائم؟ هل تسميه نائم؟ لا، يحاول النوم. لكن لو بجانبه واحد مضطجع نائم، هذا الذي تقول فلان نائم وفلان سينام أو يحاول النوم. إذن فكل من قال من استحق يعني أن يطلق عليه اسم نائم فهذا النوم الكثير الذي ينقض الوضوء. وأما الخفقة والخفقتان وهذا الذي يحصل وهو جالس أو في انتظار صلاة فليس بلا يسمى صاحبه نائما فلا ينقض الوضوء. ومنه وعليه حمل حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتحصل منهم الخفقة والخفقتان. قال استحق أن يسمى فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو مذهب الشيخ يقول فهو مذهب العترة وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهب على أي حال. هذا المذهب الثالث يفرق بين النوم القليل والنوم الكثير. والتفريق بين النوم القليل والكثير يحتاج إلى ضبط. نعم يحتاج إلى ضم. فقالوا الكثير ينقض بكل حال والقليل لا ينقض بأي حال. ومن القليل هذا صاحب الخفقة والخفقتين. لكن ما هو ضابط النوم القليل الذي لا ينقض الوضوء؟ قالوا ضابط يعني بعض العلم حاول أن لا ليس العرف لكن حاول أن يحده بضابط يشمل أكثر الناس يعني ضابط تخرج عن كل قاعدة يخرج عنها كثير. ضابطه أن يبقى صاحبه على إحساسه يعني متماسكا بحيث أنه لو في يده شيء ما سقط. لو في يده مثلا شيء ما سقط فإن وصل أنه في نومه إلى أن يسقط منه ما في يده أو أن يعني إذا كان متكئا على شيء يزول عن اتحاد اتكائه أو نحو ذلك يقول هذا خرج من القليل إلى الكثير. إلى الكثير نعم. حتى إذا سكت بعدين يعرف إذا سكت من يده يعرف ولا ما يعرف أي إذا سكت من يده ولا يعرف أنه سكت من يده أي هذا هو النائم حقيقة. أما إذا بمجرد سقوطه من يده انتبه عرف هذا مثل الخفقة والخفقتين. نعم. المذهب الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد هذا لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يقل. يعني إذا كان النوم في حالة قعود أو قيام أو ركوع أو سجود سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة فهذا لا ينقض وضوءه. ومن كان نائما يعني في حال إيش إن كان ناما مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وضوءه. فهم يفرقون في أنهم في الحالة يعني لماذا؟ قال النووي وهو مذهب هذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري وهو قول للشافعي غريب أيضا لأن قول الشافعي سيأتينا أنه يعني ما لم يكن قاعدا فما عدا ذلك فينقض. استدل هؤلاء بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. وهذا حديث ضعيف فيه ضعف رواه البيهقي وقد ضعف وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. يعني هؤلاء الذين حددوا هذه الحالات القيام والقعود والركوع والسجود وقالوا لا ينتقض معها يعني عندها الوضوء في النوم معها دليلهم هذا الحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكة. ويعني الحديث دلالته أن الساجد وهو يعني إذا كان إذا نام وهو ساجد ما يزال في صلاته لأنه لو انتقض وضوءه بطل صلاته ولا يباهي الله به وهو في يعني في غير صلاة بل هذا في سياق مدح وثناء. إذا فهو يصلي وما يزال محكوم عليه بصلاته فيصلي ممدوح على هذا الفعل فلو نام فيه إذا ما يزال على حال صلاة لأنه لو نقض وضوءه أصبح صلاته كلا صلاة. فهذا فيه دلالة على أنه باق أن وضوءه باق في حال نومه في السجود. طيب والركوع والقيام والقعود ما دليله؟ قالوا يقاس على السجود لكن أصل الحديث ضعيف من حيث سنده فما دام الحديث ضعيف فلا يستدل به. المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. تقريبا أخذ شيء من عكس هذا لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي وروي مثل هذا عن أحمد نقل عن أحمد هذا لكن الصحيح من المذهب سيأتينا أنه إذا كان قاعدا أو قائما فقط لا ينقض. وأما الراكع والساجد وغيره في حالة يعني يفصلونها أكثر سيأتي. روي مثل هذا عن أحمد ولعل وجهه يعني دليله لم يذكر له دليل لأنه يعني التفريق بين الحالات يحتاج إلى دليل. فالذين قالوا الراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه وما عداه ينقض وضوءه، دليلهم أن الحديث أن الله يباهي بعبده إذا نام وهو ساجد، وقاسوا سائر الحالات عليه. لكن هذه الحالتان، هاتان الحالتان الركوع والسجود، الراكع والسجد قالوا ينقض وضوءه، الذي في حالة ركوع وسجود ينقض وضوءه. يعني قال النووي لعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنه للانتقاض، أن هيئة الركوع والسجود، الحديث هناك يقول العين وكاء السهم، ها هيئة الركوع والسجود يكون فيها الحال يعني غير منغلق غير هذا، يعني ففي احتمال أنه لو كان فيه ريح أو شيء يعني يسهل خروجه من غير أن يحسه في هذه الحالة، فيقول بسبب ذلك هذه الحالة إذا نام فيها فهي يغلب على الظن أنه إذا حصل منه حدث لا يحسه فينتقض وضوءه. قال وقد ذكر هذا المذهب، بل ذكر هذا المذهب صاحب البدل التمام وهو شرح بلوغ المرام وصاحب سبل السلام كذلك صنعاني بلفظ أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد، يعني استثناء ويعني بحذف لا واستدلاله، واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده. قال وقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم لأنه بلفظ أنه لا ينقض لإثبات لا فلا ينقض. على كل منهم من جعل حالة الركوع والسجود هي التي ينقض فيها الوضوء، وعللوا ذلك بأنه أو لأنه علل لهم هذا بأنه احتمال خروج الحدث من غير أن يحسه يعني يغلب على الظن، والذين قالوا حالة الركوع والسجود لا ينقض معها الوضوء يعني السجود أخذوه من الحديث والركوع قاسوه عليه. أما المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، ساجد فقط. قال النووي وروي إمام أحمد ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منه في الركوع، هذا مذهب أيضا يعني أقل ما فيه أنه يعارض الرواية التي وردت أن الله يباهي بعبده إذا نام هو ساجد، فهو ضعيف أيضا. أما المذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، إذا كان في الصلاة ونام سواء كان قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو يعني حالة الصلاة هي لا تخرج عن هذه، قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، لا يمكن أن يكون في صلاته وهو مضطجع أو مستلقي، ففي هذه الحالة إلا إذا كان بعذر كمريض إلى آخر، لكن الحالات الطبيعية العادية هي أن يكون قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. فإن نام في أحد هيئات الصلاة في الصلاة، إذا نام وهو في الصلاة يعني نومة في الصلاة في هذه الحالات المعتادة يقول لا ينقض وضوءه، وينقض خارج الصلاة على أي هيئة كان، ونسبه يعني فرق بين من كان في حالة الصلاة ومن كان في غيرها، نسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما بحديث أو صاحب البحر كتاب البحر استدل لهما بحديث إذا نام العبد في سجوده، ولعل سائر هيئات المصلي مقاس نعم البحر من كتب الشيعة نعم، ولكن نسب إلى أبي حنيفة. وعلى كل حال هذا المذهب الذي هو يعني النوم في الصلاة لا ينقض والنوم خارج الصلاة ينقض، دليله حديث إذا نام العبد وحديث أنس، يعني وإن كان حديث أنس في انتظار الصلاة وليس في أثناء الصلاة، لكن هذا دليله حديث إذا نام العبد، وقد رأينا أن حديث إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله وأباه الله به الملائكة حديث ضعيف. أما المذهب الثامن فهو إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، فكان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس يعني عند الإمام الشافعي أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح على خروج الحدث، ودليل هذا القول حديث علي ابن عباس، علي الذي قلنا فيه الذي ذكرناه العين وكاء السهم، وحديث ابن عباس ومعاوية، حديث معاوية مثل حديث علي، وحديث ابن عباس الذي فيه قال بت عند خالتي ميمونة، هذا سيأتينا في هذا الحديث في هذا يعني الباب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذت بيدي، بل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، الله بن عباس يومئذ كان غلاما، أخذ بشحمة أذني يعني فيحوله من اليسار إلى اليمين، فصلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة رواه مسلم. الشاهد فيه نعم فجعلت إذا أغفيت، ابن عباس يحكي يقول إذا أغفيت يعني إذا حصل الإغفاء من النوم، الرجل يأخذ بشحمة أذني ويحولني كذا إلى يعني ينبهه. شاهدوا دلالة الحديث أنه يحصل له النوم في أثناء الصلاة، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعيد الوضوء، بل يعني يحوله من مكانه من شرك إلى آخر ليقف الموقف الصحيح من الإمام. وهذا الحديث طرف من حديث طويل سيأتينا في أبواب الصلاة. إذن دليل هؤلاء الذين يقولون بأن الجالس المتمكن من الجلوس لا ينقض النوم وضوءه، وما عداه سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وما عداه فينقض الوضوء. دليلهم حديث علي الذي يقول عين الكاسة، وحديث معاوية، وحديث ابن عباس هذا الذي أنه كان وهو قائم، يعني كان وهو كان مصلي. نعم. لا لا، الحديث ابن عباس الذي أشار إليه هنا في هذه المسألة ليس هذا الحديث، بل الحديث الذي يرويه يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. نعم. فهنا دلالة على أن يعني الاضطجاع هو في حالة الاضطجاع يكون ناقضا الوضوء، أما في غيره فلا. على كل هذا المذهب الثامن يرجحه الإمام النووي أو يقول